ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي حقها من السعي وهو الإتيان بما أمر به والانتهاء عما نهي عنه، لا التقرب بما يخترعون بآرائهم. وفائدته وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص، وهو مؤمن إيمانا صحيحا لا شرك معه ولا تكذيب، فإنه العمدة. فأولئك الجامعون للشروط الثلاثة كان سعيهم مشكورا من الله تعالى، أي مقبولا عنده مثابا عليه، فإن شكر الله الثواب على الطاعة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. كلا أي كل واحد من القريتين أو الفريقين، والتنوين بدل من المضاف إليه، نمد مرة بعد مرة أخرى، ونجعل آنفة مدد السالفة هؤلاء وهؤلاء بدل من كلا، من عطاء من معطاه متعلق بنمد. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، يمنعه في الدنيا من مؤمن ولا كافر تفضلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق، وانتصاب كيف بفضلنا على الحال، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي التفاوت في الآخرة أكبر، لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار ودركاتها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمته أو لكل أحد، فتقعد فتصير من قولهم شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة، أو فتعجز من قولهم قعد عن الشيء إذا عجز عنه مذموما مخذولا. جامعا على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنين والخذلان من الله تعالى، ومفهومه أن الموحد يكون ممدوحا منصورا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك أمر أمرا مقطوعا به ألا تعبدوا بألا تعبدوا إلا إياه، لأن غاية التعظيم لا تحق إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعام، وهو كالتفصيل لسعي الآخرة، ويجوز أن تكون أن مفسرة ولا ناهية. وبالوالدين إحسانا، وأبو بأن تحسنوا أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لأنهما السبب الظاهر للوجود والتعيش، ولا يجوز أن تتعلق الباء بالإحسان لأن صلته لا تتقدم عليه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما هي أن الشرطية زيدت عليها ما، تأكيدا. ولذلك صح لحوق النون المؤكدة للفعل، وأحدهما فاعل، وأحدهما وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فاعل يبلغن أو بدل على قراءة حمزة. والكساء من ألف يبلغ الراجع إلى الوالدين، وكلاهما عطف على أحدهما فاعلا أو بدلا. ولذلك لم يجز أن يكون تأكيدا للألف، ومعنى عندك أن يكونا في كنفه وكفالته، فلا تقل لهما أف، أي فلا تتضجر مما يستقذر منهما، ولا تستثقل من مؤنهما، وهو صوت يدل على تضجر. وقيل هو اسم الفعل الذي هو أتضجر، وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين، وتنوينه في قراءة نافع وحفص للتنكير. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على التخفيف أفا، وقرئ به منونا وبالضم أفا أف، بالاتباع كمنذ منونا وغير منون، والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء قياسا بطريق الأولى. وقيل عرفا كقولك فلان لا يملك النقير والقطمير، ولذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة من قتل أبيه وهو في صف المشركين، نهى عما يؤذيهما بعد الأمر بالإحسان بهما، ولا تنهرهما ولا تزجرهما عما لا يعجبك بإغلاظ. وقيل النهي والنهر والنهم أخوات. وقل لهما بدل التأفيف والنهر قولا كريما جميلا لا شراسة فيه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، تذلل لهما وتواضع فيهما، جعل للذل جناحا كما جعل لبيد في قوله وغداة ريح قد كشفت وقرة إذا أصبحت بيد الشمال زمامها، جعل للشمال يدا وللقرة زماما، وأمره بخفضه مبالغة أو أراد جناحه كقوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وإضافته إلى الذل للبيان والمبالغة كما أضيف حاتم إلى الجود والمعنى واخفض لهما جناحك الذليل. وقرئ الذل بالكسر وهو الانقياد والنعت منه ذلول من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة من فرط رحمتك عليهما لافتقارهما إلى من كان أفقر خلق الله تعالى إليهما بالأمس. وقل رب ارحمهما، وادعوا الله تعالى أن يرحمهما برحمته الباقية، ولا تكتفي برحمتك الفانية وإن كانا كافرين، لأن من الرحمة أن يهديهما كما ربياني صغيرا رحمة، مثل رحمتهما علي وتربيتهما وإرشادهما في صغري، وفاء بوعدك للراحمين. روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوي بلغا من الكبر أني ألي منهما ما وليا مني في الصغر، فهل قضيتهما؟ قال لا، فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك، وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم من قصد البر إليهما واعتقاد ما يجب لهما من التوقير، وكأنه تهديد على أن يضمر لهما كراهة واستثقالا. إن تكونوا صالحين قاصدين للصلاح فإنه كان للأوابين، للتوابين غفورا ما فرط منهم عند حرج الصدر من أذية أو تقصير، وفيه تشديد عظيم. ويجوز أن يكون عاما لكل تائب ويندرج فيه الجاني على أبويه التائب من جنايته أو لوروده على أثره. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآت ذا القربى حقه من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبر عليهما. وقال أبو حنيفة حقهم إذا كانوا محارم فقراء أن ينفق عليهم. وقيل المراد بذي القربى أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، بصرف المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف، وأصل التبذير التفريق. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد وهو يتوضأ: ما هذا السرف؟ قال: أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أمثالهم في الشرارة، فإن التضيع والإتلاف شر. وأصدقاءهم وأتباعهم لأنهم كانوا يطيعونهم في الإسراف والصرف في المعاصي. وروي أنهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون عليها ويبذرون أموالهم في السمعة، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالإنفاق في القربات. وكان الشيطان لربه كفورا، مبالغا في الكفر به فينبغي ألا يطاع. ثم قال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. إذن نعود إلى بداية الآيات التي تكلمنا بها اليوم. قال ربنا عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الناس في هذه الحياة الدنيا على قسمين أو على ثلاثة أقسام في الحقيقة: مؤمن وكافر ومنافق. المؤمن إنما آمن مخلصا لله تبارك وتعالى، يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عقابه، ويحب متابعة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والكافر على عكسه تماما. أما المنافق فقد أظهر الإيمان وأبطن الكفر، ولذلك إنما يريد العاجلة ولا يريد الآخرة، فشأنه شأن الكافر. من كان يريد العاجلة يقتصر عليها: عجلنا له فيها ما نشاء. إذن الله عز وجل يعطي من يشاء، وماذا يريد سبحانه وتعالى؟ في الحقيقة ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وليس يعني يوجد كل ما يهواه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولذلك ترى أن المنافقين كانوا يراؤون المسلمين، حتى إنهم وصلوا إلى أنهم يخرجون أحيانا للغزو معهم، لا يريدون القتال ولا يحبون الموت في سبيل الله تبارك وتعالى، إنما شأنهم أن يأخذوا الغنائم مع المسلمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فقتاله لم يقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمال الذي أخذه لن يأخذه عند موته. أما الأمر الأخير هو ما تكون العاقبة فيه، إنما تكون العاقبة بعد الموت للمنافقين، كما قال تعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إنما يصلاها أي يتلقاها ويعذب بها من الصلي، أي مذموما مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن في المقابل قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن الآية أولا تبين أن القصد أن الدنيا مزرعة للآخرة، وأنها دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعددنا لذلك المقر؟ أراد الآخرة ليس في الكلام أبدا، وإنما أراد الآخرة بالسعي إليها، فآمن بالله تبارك وتعالى وأتمر بأوامره وانتهى عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولم يخترع دينا برأيه ولا بفكره، إنما كان مخلصا لله عز وجل بنيته وبإخلاصه وبسعيه. مع كل هذا كان مؤمنا إيمانا صحيحا، لذلك جعل ربنا هذه الجملة الحالية، قال: وهو مؤمن، وهو مؤمن، وهو مؤمن، أمر هام جدا. فالأعمال إنما تكون مع الإيمان بالله تبارك وتعالى صحيحة، يؤمن إيمانا صحيحا لا شرك معه، لا تكذيب، إيمان بالآخرة، إيمان بالرسول، إيمان بالحشر، إيمان بالصراط، إيمان بوحدانية الله عز وجل، إيمان بالبعث والنشور. فأولئك الذين جمعوا هذا الأمر، ما هذه الأمور الثلاثة؟ واحد، أراد الآخرة. اثنين، سعى للآخرة سعيها الحثيث الطيب. الثالث، كان الأمر على الإيمان بالله تبارك وتعالى. فأولئك الذين جمعوا هذه الشروط الثلاثة من السمان إن أرادت الآخرة والسعي للآخرة والإيمان بالله تبارك وتعالى، كان سعيهم مشكورا. أي ما معنى مشكورا من قبل الله؟ إنما يفسر بلازمه، أي إن الله يثيب عليه إثابة طاعة المؤمن لربه تبارك وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لو نظرت إلى الدنيا فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لذلك يرزق منها المؤمن والكافر، وربما يتمتع الكافر فيها كثيرا. لذلك ربنا عز وجل قال كلا، ودائما التنوين إما أن يكون في اللغة العربية بدلا من حرف، في قولنا قاض أصلها قاضي، جاء قاضي ثقيلة، فقال العرب جاء قاض، حذفوا الياء وجعلوا بدلها تنوين. وربما تحذف هذه الكلمة، هذا الكلمة، وينوب عليها التنوين، كل يموت، كل إنسان يموت، وهنا مثلها تماما، كلا نمد، كل فريق نمده، فحذف الفريق أو كل الفريقين نمدهم، حذفت هذه الكلمة وعوض عنها بالتنوين. وأحيانا تكون التنوين بدلا من جملة، كما في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالتنوين هنا بدل جملة ويومئذ يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنور نذان، فنجد أن هذه التنوين نابت عن جملة ويومئذ يفرح المؤمنون عندما تغلب من الروم فارس، فلأنهم كانوا من أهل كتاب. إذن نعود هنا كلما بدل هذا التنوين من الفريقين، كل الفريقين نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله أعطى رزقا واسعا في هذه الحياة الدنيا، ولم يكن عطاء الله ممنوعا من أحد في الدنيا، فأعطاه المؤمن وأعطاه الكافر تفضلا منه سبحانه وتعالى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. التفضيل في هذه الحياة الدنيا قد يكون في المناصب، في الرزق، نعم في هذه الحال، لكن هذا التفضيل صوري إنما يكون في الدنيا. أما الأمر الآخر، أما الأمر حقيقته يكون في الآخرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، هذا في الدنيا. قال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لماذا؟ لأن التفضيل في الآخرة إنما يكون بالجنة ودرجاتها، وإنما يكون أيضا التخذيل إنما يكون بالنار ودركاتها. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، من أعالي الجنة هكذا إلى أدنى الجنة، ثم إلى أول النار، ثم إلى دركات النار. فانظر كم هي الدرجات الكثيرة، ماذا أعد الله للمؤمنين وماذا أعد الله للكافرين والمنافقين. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله، والخطاب للنبي تشريف وللأمة تكليف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموحد الأول، وهو الذي علمنا التوحيد لله تبارك وتعالى. قال الله له: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أنت يا رسول الله، أنت يا من أرسلك الله معلما وقائدا لهذه الأمة، علم كل واحد منهم هذا الأمر: إياك أن تشرك بالله تبارك وتعالى، إياك أن تفعل ذلك. عند ذلك قد لا تجعل مع الله إلها آخر في كل شيء، في الرزق، في العطاء، في الشكر، في العبادة، في التواضع. أنت مؤمن عزيز عندما تذل بين يدي الله تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. عند ذلك تجمع ما بين صفة الذم من الملائكة الكرام والمؤمنين، وأيضا الخذلان من قبل الله تبارك وتعالى، فتقعد مذموما مخذولا. ماذا نفهم من هذا؟ إن الذي يجعل مع الله إلها آخر يقعد مذموما مخذولا، أما الذي لا يجعل، من هو الموحد لله عز وجل، يكون ممدوحا منصورا. ثم قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك، القضاء يستعمل بمعان كثيرة، وهنا معناه أمر أمرا مقطوعا به ألا تعبدوا إلا إياه. أولا الأمر بالتوحيد لله تبارك وتعالى، فهو في غاية العظمة ونهاية الإنعام، نعم، وهو المتفضل علينا في سعي الآخرة كما مر معنا. إذن وحدوا الله تبارك وتعالى، وبالوالدين إحسانا، أي أمر أيضا ربنا كما أمر بالتوحيد أمر بالإحسان إلى الوالدين. فهذا الأب وهذه الأم كانا سببا في الظاهر لوجودك، كانا سببا لتعيشك، كانا سببا لحياتك التي أخذت تنمو فيها شيئا فشيئا. قال تعالى يذكرنا في وقت من حياتهما وفي وقت من كبرهما، قال إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما. التوصية ببر الوالدين بشكل عام، وخصصه ربنا عز وجل تخصيصا مؤكدا عندما يحتاج الوالد إلى ولده، عندما يصبح كبيرا عاجزا لا يستطيع المشي يحتاج إلى من يساعده، لا يستطيع الرزق يحتاج إلى من يطعمه، يحتاج إلى من يلبسه، يحتاج إلى من ينظفه. إذن إما يبلغن عندك الكبار أحدهما، سواء كان الأب أو كانت الأم أو كانا معا، نعم، لذلك عليك أن تقوم بهذا الفعل بشكل هام جدا، وهذا أمر من الله عز وجل. إياك أن تقول لهما أف. أف هي أقل كلمة عندما يجلس الإنسان ويكون تعبا ويجلس فيخرج منه صوت النفس هكذا. معنى هذه الكلمة أتضجر في اللغة العربية. إياك أن يسمع والدك أو والدتك منكم هذه الكلمة، هذا النفس، لا تتضجر، لا تستقذر منهما شيئا، لا تستثقل إطعامهما، لا تستثقل طبابتهما، لا تستثقل دواءهما، لا تستثقل سكنهما. نعم، تذكر في يوم من الأيام أن والدتك كانت في كل يوم تزيل عنك الأذى مرات ومرات، وهي مسرورة، وهي منبسطة، وهي تتمنى لك دوام عيشك. أما الإنسان الذي يزيل الأذى عن أبويه فأقل التقدير ربما إن لم يقل ذلك بلسانه يقول ذلك بقلبه، اللهم خفف عنهما. ولذلك هذا هو الفرق الكبير ما بين إحسان الأب إلى ولده وإحسان الأم إلى ولده إلى ولدها وبين إحسان الولد إلى والديه. نعم، لذلك ينبغي عليك دائما أن تكون، رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في محن كثيرة ومع هذا أراد من أصحابه أن يكرموا آباءه. هذا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ماذا فعل فيه؟ قال يا رسول الله إذا أردت أن تأمر بقتل أبي فأمرني أنا أقتله. كان زعيما للمنافقين وولده صحابي جليل، أنا أقتله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم ذلك الصحابي، فماذا فعل؟ كفن والده بثوبه وصلى عليه، ونزل عليه قوله تعالى ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا. إذن هذه مسألة هامة. وكذلك رأينا سيدنا حذيفة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والده في صف المشركين يقاتل، نهاه أن يقتل والده مع أنه كان يقتل، يعني يقاتل المسلمين في نفس المعركة. ماذا نوع من البر ولو كان من القوم الكافرين؟ اترك ذلك لغيره ولا تنهرهما. إذن النهر الزجر، نعم، إياك أن تفعل ذلك، إياك أن يرتفع صوتك عليهما، تواضع لهما. ربنا عز وجل قال قل لهما وقل لهما قولا كريما. إياك أن تتأفف، إياك أن تنهر، إياك أن تفعل شيئا قبيحا، افعل القول الكريم الذي لا شراسة فيه. ثم طلب ربنا عز وجل ومثل لنا كأن الإنسان كالطير، كيف يقف هذا الطير بين يدي صاحبه، يفرد جناحه، يذل بين يديه. شبه لنا ذلك، ينبغي عليك أيها الإنسان أن تكون ذليلا بين يدي والديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. افعل من التواضع ما أمرك الله عز وجل، هذا هما جنتك ونارك. الجنة والنار الواردان في هذه الحياة الدنيا. اخفض لهما جناح الذل، كما قال تعالى لرس واخفض جناحك للمؤمنين. إذن هذا الجناح هو في الأصل يستخدم لذلك، كما إذا قلنا والله هذا حاتمي، يعني هذا عنده جود، حاتم الجود. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن كما نقول ناقة ذلول، ما معنى ذلول؟ أي منقادة لصاحبها. أنت ينبغي أن تكون أيضا أن تكون منقادا لوالديك لأي أمر كان إلا معصية الله عز وجل والشرك به. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لقد كانت الرحمة منهما بالأمس، واليوم تطلب منك أيها الإنسان أن تنظر إلى والديك وأن تتذكر الصغر وأن تتذكر تلك النعم التي كانت تكتنف عليك من والديك، من إزالة الأذى، من السعي في الرزق، من الحمل طيلة النهار، من الهز في المهد، من التعليم، من إلى غير ذلك. من أنت؟ أنت كل شيء صنعك والداك أخي المؤمن. نعم أيضا كانا يفعلان ذلك ويحبان بقاءك، لذلك قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبوي بلغا من الكبر أني آلي منهما ما وليا مني في الصغر، يعني أطعمهما وأزيل الأذى عنهما، نعم، وأحملهما من مكان إلى مكان آخر، فهل قضيتهما؟ هل أديت لهما حقهما؟ قال لا، فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله عز وجل يعلم منكم قصد البر وقصد الإحسان. هل أنت تفعل ذلك ليقال عنك بار، أم تفعل ذلك طاعة لله وطاعة لوالديك؟ الله أعلم بما في نفوسكم، في اعتقادكم، في توقيركم، في حبكم لآبائكم، في كراهتكم، في استثقالكم لذلك. ثم قال تعالى إن تكونوا صالحين قاصدين الصلاح والتقوى فإنه كان للأوابين، هؤلاء التائبين الراجعين إلى الله عز وجل، غفورا. فإن الإنسان لا بد أن يقع في شيء ويفرط منه شيء، وربما يصيبه شيء في صدره أو أذية في يده أو أذية في كلماته، فإن الله غفور، أي فإن الله شديد المغفرة لكل تائب. نعم، حتى ولو كان الإنسان يعني عندما يكون جانيا بجناية على والديه وتاب إلى الله عز وجل، فإن الله كأنه كان للأوابين غفورا. ثم تابع ربنا سبحانه وتعالى المسألة في الأقرباء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أمرنا كما أمرنا بحب الوالدين والبر إليهما وحسن المعاشرة كذلك أمرنا في ذا القربى. إذن في الأرحام كيف نعامل أرحامنا وكيف نحسن المعاشرة إليهما. لذلك أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الإنفاق إنما يكون مثلا على الأخ والأخت إنفاقا واجبا لأن الله أمر بذلك، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك. وأيضا وقيل إن ذي القربى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الإحسان لا من الصدقة إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، فالمسكين يعم الفقير والمسكين وهو الذي لا يجد موقعا من حاجته، ابن السبيل المنقطع الذي جاء من بلدة إلى أخرى وانقطع فيها فلا يجد بيتا يأوي إليه ولا فندقا ربما يذهب إليه أو نزلا يدفع المال لأنه لا مال له، فسمي ابن السبيل والسبيل هو الطريق. ولذلك علينا أن نحسن إلى هؤلاء ولو كان الأمر من مال زكاتنا. ولا تبذر تبذيرا أي بصرف المال فيما لا ينبغي أن تصرفه، فينبغي عليك إذا ما صرفت المال أن تكون عندك قصد وعندك معرفة أين تضع ذلك المال، أين يكون التبذير فتبتعد عنه. رسول الله بدأ معنا في العبادة، فعندما كان يطلب من الصحابة الكرام أن لا يسرفوا في المال حتى في الوضوء، فقال لسعد وهو يتوضأ ما هذا السرف؟ قال أو في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار، حتى لا تتعود ذلك الأمر وحتى تقتصد. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي أمثالهم في الشرارة، في تضييع الأوقات، في الإتلاف، في المتابعة، في المصادقة، في أعمالهم، في الإسراف، في الصرف في المعاصي. حتى إن بعضهم كان يفعل في يوم من الأيام يجعلون الميسر يعني مثل اليانصيب اليوم، ثم بعد ذلك يشترون بهذا المال الذي يجمعونه إبلا ثم ينفقونها في للفقراء والمساكين. فنهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك وأمرنا بالإنفاق في القربات لا في معصية الله عز وجل. وكان الشيطان لربه كفورا أي مبالغا في الكفر لأنه لم يطع الله ولأنه تكبر. فالكبرياء صفة من صفات الله لا يجوز لأحد أن يتصف بها، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. وهنا أختم في أن ما يفعل في المجتمعات اليوم مما يسمى باليانصيب الخيري أو بالأمور التي مبدأها حرام ولو كانت تصرف على المساكين وعلى الفقراء فهذا حرام، فإن الله عز وجل لا يتقرب إليه بالمعاصي. كما الأمر تماما كامرأة ذهبت لتزني وتطعم أيتامها، ماذا قال لها ذلك الشاعر؟ قل لمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. فلا تفعل أخي المؤمن شيئا وهو حرام ثم تقول أكفره بأنني أفعله في الزكاة، لا ترابي ثم تقول أعطيهم أعطي هذا الربا ثمن ما زود ثمن طعام للفقراء، لا لا تفعل هذا حرام. هذه الآية تبين لنا ذلك الأمر بوضوح تماما، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.